بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الدرس الماضي عن سرية نخلة وما نزل فيها من القرآن وما فيها من الحكم والأحكام. الآن نترجم لبعض أهل السرية هذه لأنها فرصة أن نترجم لهم. أولهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وهو من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة، وهم حلفاء حرب بن أمية، وكنيته أبو محمد وأمه أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم الإخوة الثلاثة عبد الله وعبيد الله وأبو أحمد قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرق، وهاجر عبد الله وعبيد الله إلى أرض الحبشة مرة ثانية، وكان مع عبيد الله زوجتهم حبيبة بنت أبي سفيان، فتنصر عبيد الله بأرض الحبشة ومات عن نصرانية نعوذ بالله من ذلك، ورجع عبد الله إلى مكة. يقولون وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا في الهجرة للمدينة رجالهم ونساءهم، فخرجوا جميعا وتركوا دورهم مغلقة. وكان ممن خرج في الهجرة للمدينة فأوعبوا رجالهم ونساءهم وغلقوا دورهم، ولم يبق منهم أحد إلا خرج مهاجرا، دار بني غنم بن دودان ودار بني أبي البكير ودار بني مضعون. ومن أبناء أبي البكير أحد هذه السرية هو خالد، وسيأتي الآن خبره. آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، هذا حمي الدبر رضي الله تعالى عنه، وقد أخذ عمر ابنته. وعن نافع بن جبير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا سرية إلى نخلة، وذكر بعض خبره. قال وفي هذه السرية تسمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين. وعن سعيد بن المسيب أن رجلا سمع عبد الله بن جحش يقول يوم أحد قبل يوم أحد بيوم: اللهم إنا لاقوا هؤلاء غدا، وإني أقسم عليك لما يقتلوني ويبقروا بطني ويجدعوني، فإذا وقفت بين يديك وقلت لي لما فعل بك هذا فأقول اللهم فيك. فلما التقوا فعلوا ذلك به، قتلوه في أحد وبقروا بطنه وجدعوا أنفه. وقال الرجل الذي سمعه: أما هذا فقد استجيب له وأعطاه الله ما سأله في جسده في الدنيا، وأرجو أن يعطى ما سأله في الآخرة. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى أحد نزل عند الشيخين فأصبح هناك، فجاءته أم سلمة بكتف مشوية فأكلها، ثم جاءته بماء قد نبذ فيه تمر نبيذا فشرب، ثم أخذه رجل من القوم فشرب منه، ثم أخذه عبد الله بن جحش فعب فيه، يعني أكثر من الشراب. فقال له رجل: بعض شرابك، يعني لا تكثر، أتدري أين تغدو؟ قال: نعم، ألقى الله وأنا ريان أحب إلي من أن ألقاه وأنا ظمآن، اللهم إني أسألك أن أستشهد وأن يمثل بي، فتقول لي فيما صنع هذا بك فأقول فيك وفي رسولك. فقتل عبد الله بن جحش يوم أحد شهيدا، قتله أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق الثقفي، ودفن عبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب وهو خاله في قبر واحد، وكان يوم قتل ابن 44 سنة. وكان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، كثير الشعر رضي الله عنه، ولي تركته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى لابنه مالا بخيبر رضي الله تعالى عنه. ومن هذه السرية عكاشة بن محصن، وهو أيضا ابن عم عبد الله بن جحش لأنه من غنم بن دودان، وكنيته أبو محصن، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغمر سرية في 40 رجلا فانصرفوا ولم يلقوا كيدا، وسيأتي خبر هذه السرية. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكاشة ابن 44 سنة، وقتل بعد ذلك بسنة في بزاخة في خلافة أبي بكر الصديق 12. وتقدم خبرهم قريبا، وهو أنه أرسله خالد بن الوليد عكاشة ورجل آخر، أرسلهم طليعة، فبصر بهم طليحة الأسدي، ومن الرجل الآخر من الأنصار ترجمنا له قريبا، عوين بن ساعدة أظنه، عوين بن ساعدة. فبصر به طليحة الأسدي وأخوه سلمة بن خويلد، فتقابل الرجلان فصاحب عويم بن ساعدة قتله، فناداه طليحة وقال أعني على الرجل، فاستعان على عكاشة فقتله رضي الله تعالى شهيدا في بزاخة في خلافة الصديق. وكان عكاشة بن محصن هذا من أجمل الرجال، سبحان الله أعطاه الله جمال في الصورة، أو ثابت بن أقرم، ثابت بن أقرم وليس عويم بن سعيد. قالوا خرج خالد بن الوليد على الناس يعترضهم في الردة، وكلما سمع أذانا في الوقت كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار. فلما دنا من طليحة وأصحابه بعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم طليعة أمامه يأتيانه بالخبر، وكان فارسين، عكاشة على فرس له يقال له الرزام، وثابت على فرس له يقال له المحبر. فلقي طليحة وأخاه سلمة بن خويلد طليعة لمن وراءهما من الناس، فانفرد طليحة بعكاشة وسلمة بثابت، فلم يلبث سلمة أن قتل ثابت بن أقرم، فصرخ طليحة لسلمة أعني على الرجل فإنه قاتلي، فكر سلمة على عكاشة فقتلاه جميعا، ثم كر راجعين إلى من وراءهما من الناس فأخبرهم، فسر عيينة بن حصن وكان مع طليحة وكان خلفه على عسكره، وقال هذا الظفر. وأقبل خالد والمسلمون فلم يروحهم إلا ثابت بن أقرم قتيلا تطأه المطي، فعظم ذلك على المسلمين. ثم لم يسيروا إلا يسيرا حتى وطئوا عكاشة قتيلا، فثقل القوم على المطي كما وصف واصفهم حتى ما تكاد المطي ترفع أخفافها. قال أبو وقد الليثي كنا نحن المقدمة 200 فارس وعلينا زيد بن الخطاب، وكان ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن أمامنا، فلما مررنا بهما سيئ بنا، وخالد والمسلمون وراءنا بعده، فوقفنا عليهما حتى طلع خالد يسيرا فأمرنا فحفرنا لهما ودفناهما بدمائهما وثيابهما. ولقد وجدنا بعكاشة جراحات منكرة، كان رجلا شجاعا، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم هذا نهايته القتل في سبيل الله. ومن تلك السرية المباركة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبوه ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، واسمه هشيم، اسمه أبي حذيفة هشيم، ولكن غلبت عليه كنيته، وأمه أم صفوان كنانية، فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني. وكان له من الولد محمد، أمه سهلة بن سهيل محمد بن أبي حذيفة. ولكن محمد هذا جاء أخباره في فتنة عثمان رضي الله عنه، فكان يعني له موقف من عثمان سيء، عان عليه وحرض أهل مصر عليه، ثم تولى مصر محمد بن أبي حذيفة. له خبر طويل عريض هو ومحمد بن أبي بكر في مسألة مقتل عثمان رضي الله عنه. وله أيضا عاصم بن أبي حذيفة، وأمه آمنة بنت عمرو بن حرب بن أمية. وانقرض ولد أبي حذيفة فلم يبق منهم أحد، وانقرض ولد أبيه عتبة بن ربيعة إلا ولد المغيرة بن عمران بن عاصم بن الوليد بن عتبة فإنهم بالشام. أسلم أبو حذيفة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان أبو حذيفة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعا، ومعه امرأته سهلة بن سهيل بن عمرو، وولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة هذا. ولما هاجر أبو حذيفة وسالم من مكة إلى المدينة نزل على عباد بن بشر، وقتل جميعا أبو حذيفة ومولاه سالم، قتل باليمامة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي حذيفة وعباد بن بشر. شهد أبو حذيفة بدرا، ودعاه أباه عتبة بن ربيعة إلى البراز، فقالت أخته هند بنت عتبة لما دعاه أباه إلى البراز، يعني تهجو أخاه الأحول الأثعل المشؤوم طائره، أبو حذيفة شر الناس في الدين، أما شكرت أبا رباك من صغر حتى شببت شبابا غير محجون. سبحان الله، عندهم يعني في أول أمر ما كانوا يظنون التوحيد بهذا القدر، يعني صحيح أن الأب له مقام عظيم، لكن التوحيد أعظم، حق الله أعظم. أيضا كان أبو حذيفة رجلا طوالا وحسن الوجه جدا، وكان مرادف الأسنان، يعني فيها ترادف، وهو اللي يسمونه الأثعل، وأيضا الحول، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها، سشهد يوم اليمامة وعمره 53 أو 54 سنة في خلافة الصديق. وبالمناسبة سالم مولى أبي حذيفة أصله من اصطخر، من أهل اصطخر، اصطخر في جهة أفغانستان، وهو مولى ثبيتة الأنصارية بنت عار من الأوس من بني عمرو بن عوف من أهل قبة. فسالم يذكر في الأنصار في بني عبيد هؤلاء لأجل عتق ثبيت إياه، ويذكر في المهاجرين لأنه والى أبا حذيفة. قال أبو سفيان: كان سالم لثبيته وكانت تحت أبي حذيفة فاعتقته سائبة فتولى أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة، فكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة. قالت امرأة أبي حذيفة سهلة بن سهيل: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية يدعوهم لآبائهم، فقلت: يا رسول الله، إنما كان سالم عندنا ولدا. قال: فأرضعيه 5 رضعات يدخل عليه. فأرضعته وهو كبير، وزوجه أبو حذيفة بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. فلما قتل يوم اليمامة أرسل أبو بكر بميراثه إلى مولاته فأبت أن تقبله، ثم إن عمر أرسل به فأبت وقالت: سيبته لله. فجعل عمر ميراثه في بيت المال رضي الله عنه. قال سعيد بن مسيب: كان سالم سائبة، يعني ليس له ولاء لأحد، فأوصى بثلث ماله في سبيل الله، والثلث في الرقاب، وثلث لمواليه. وعن محمد بن سيرين أن سالم اعتقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت: والي من شئت، فوالى أبا حذيفة، فكان يدخل على امرأته فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إني أرى ذلك في وجه أبي حذيفة، يعني كان يكرهه، فقال: أرضعيه. قالت: إنه ذو لحية. قال: قد علمت أنه ذو لحية. فقتل يوم اليمامة فدفع ميراثه للمرأة. لكن هذه قضية عين خاصة. وقالت أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بهذا الرضاع، وقلنا: إنما هو رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. وأخذت بذلك عائشة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارث معروفا بنسبه، وأما سالم فكان لا يعرف نسبه، من أهل الصخر، فكان يقال سالم من الصالحين. وأقبل سالم يؤم المهاجرين من مكة حتى قدم المدينة، لأنه كان أقرأهم كما قال ابن عمر. ثم أيضا أمهم في قباء، وفيهم عمر بن الخطاب قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع عن ابن عمر: إن المهاجرين الأولين لما قدموا من مكة إلى المدينة نزلوا بالعصبة إلى جنب قباء، فأمهم سالم لأنه كان أكثرهم قرآنا، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سالم وبين أبي عبيدة، هذه مؤاخاة المهاجرين، وآخى بينه وبين معاذ بن ماعص الأنصاري. وقال محمد بن ثابت بن قيس بن شماس: لما انكشف المسلمون يوم أحد قال سالم: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفر لنفسه حفرة وقام فيها، ومعه راية المهاجرين، فقال له رجل: نخشى أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن، إذن أنا. فقاتل قتالا شديدا حتى قتل شهيدا في اليمامة في خلافة الصديق. قال: فوجد رأس سالم عند رجل أبي حذيفة، ورأس أبي حذيفة عند رجلي سالم رضي الله عنه جميعا. وباع عمر ميراثه فبلغ 200 درهم فأعطاه أمه وقال: كليها. سبحان الله العظيم، رضي الله عنه. هذا أيضا، هذا ليس من السرية لكن جاء هكذا. طيب، عندنا أيضا خالد بن البكير. خالد بن البكير هو وإخوته 4 رضي الله عنهم لهم خبر عجيب رضي الله عن الصحابة جميعا. يقول في ترجمته: خالد بن أبي البكير الكبير عاقل، اسمه عاقل بن أبي البكير وإياس وعامر وخالد. فعاقل كان اسمه غافلا، وهم من كنانة، كان اسمه غافلا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عاقل. وكان والده أبو البكير بن عبد يليل حالف في الجاهلية نفيل بن عبد العزة جد عمر بن الخطاب، فهو وأولاده حلفاء بني نفيل، وأكثر الناس يقولون ابن أبي البكير. وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وهشام الكلبي يقولون ابن البكير، ما فيها أبي. وأما الواقدي وابن سعد يقولون ابن أبي البكير، الله أعلم. وقالوا أسلم عاقل وعامر وإياس وخالد أبناء البكير أو أبي البكير جميعا في دار الأرقم، وهم أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في الدار. وقال ابن حزم من أهل المدينة: قال خرج عاقل وخالد وعامر وإياس أبناء أبي البكير من مكة إلى المدينة للهجرة، فأوعبوا رجالهم ونساءهم، فلم يبق في دورهم أحد حتى غلقت أبوابها، ونزلوا على رفاعة بن عبد المنذر أخو أبو لبابة وأخو مبشر. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عاقل وبين مبشر، وقتلا جميعا في بدر الاثنين الأخوين عاقل ومبشر، ويقال آخى بينه وبين مجذر بن زياد، وقتل عاقل هذا يوم بدر شهيدا أحد شهداء بدر، وهو ابن 34 سنة، قتله مالك بن زهير الجشمي أخو أبي أسامة، والمجذر قتل في أحد. أخوه خالد هذا يقولون آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن الدثنة اللي قتل في الرجيع، شهد خالد بدرا أحدا وقتل يوم الرجيع شهيدا في صفر سنة 4، وكان يوم قتل ابن 34 سنة. خالد بن أبي البكير هذا صاحب السرية قتل بعد السرية هذه بسنتين، يعني بعد بدر وأحد يوم الرجيع، سبحان الله العظيم، مع زيد بن دثنة أخوه من الإسلام. يقول عاد حسان ألا ليتني فيها شهدت ابن طارق وزيدا هذا بن دثنة، وما تغني الأماني ومرثدا، فدافعت عن حبي خبيب وعاصمي، وكان شفاء لو تداركت خالدا. هذا خالد بن أبي البكير. أخوه إياس الثالث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن خزمة، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخوهم الرابع عامر بن أبي البكير آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ثابت بن قيس بن شماس، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. لا إله إلا الله. إذن واحد قتل في بدر، واحد قتل في الرجيع، خالد وعاقل وإياس وعامر بقي. هذا ما يتعلق بخالد. كذلك من ضمن هؤلاء السرية المباركة واقد بن عبد الله التميمي، هذا الذي قتل ابن حضرم، أيضا كان حليفا للخطاب بن نفيل. آل البكير حلفاء لنفيل، لكن هؤلاء حلفاء لابنه الخطاب، وأسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعوه فيها، وهاجر من مكة إلى المدينة، ونزل على رفاعة بن عبد المنذر أخو أبو لبابة وأخو مبشر. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين واقد التميمي وبين بشر بن البراء بن معرور، وهو من يربوع، من جماعة جرير اليربوعي، من تميم، من حنظلة، حنظلة الخيار. وشهد واقد مع عبد الله بن جحش سرية نخلة، وقتل يومئذ عمر بن الحضرمي، ولذلك قالت اليهود عمر عمرت الحرب، والحضرمي حضرت، واقد وقدت، وتفاءلوا بذلك، فكان ذلك من الله على يهود. شهد واقد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك منهم عامر بن ربيعة العنزي، أيضا أحد هذه السرية المباركة، عامر بن ربيعة، وهو عنزي من رفيدة بن عنز بن وائل، ورفيدة الآن ذهبت في قحطان، أصلها رفيدة بن عنز بن وائل. هذا أيضا كان حليفا للخطاب بن نفيل. إذن كل هؤلاء آل البكير واقد التميمي وعامر بن ربيعة حلفاء للخطاب. وكان الخطاب والد عمر لما حالفه عامر بن ربيعة تبناه وادعاه، فكان يقال له عامر بن الخطاب، حتى نزل ودعوهم لآبائهم، فرجع عامر إلى نسبه فقال عامر بن ربيعة، وهو ابن ربيعة بن حجير بن سلمان إلى آخره، صحيح النسب في وائل من ربيعة بن نزار، وأسلم قديما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعا، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية من بني عدي، من جماعة الخطاب وعمر الخطاب، ويقال الليلة هذه أول ضعينة دخلت المدينة من المهاجرين. قال عامر ما قدم أحد المدينة للهجرة قبلي إلا أبو سلمة بن عبد الأسد، أما أم سلمة تأخرت. وقال ما قدمت ضعينة المدينة أول من ليلى بنت أبي حثمة، يقوله عامر، هذا يرويه الزهري. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عامر بن ربيعة ويزيد بن المنذر الأنصاري، وكانت كنيته أبو عبد الله، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان عامر بدريا، قال قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حين نشب الناس في الطعن على عثمان، فصلى من الليل ثم نام، فأتي في المنام فقيل له قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فصلى ودعا الله عز وجل فاشتكى، فما خرج إلا جنازة. لا إله إلا الله. قالوا وكان موت عامر بعد قتل عثمان بأيام، وكان قد لزم بيته فلم يخرج، فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت. عامر بن ربيعة العنزي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، لا إله إلا الله. ومنهم أيضا سهيل بن بيضاء، سهيل بن بيضاء هذا أيضا كان أحد السرية المباركة هذه، قالوا في ترجمته رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه، صلى الله أن يرزقنا صحبة هؤلاء، قالوا بيضاء أمه وأبوه وهب بن ربيعة من الحارث بن فهر من جماعة أبي عبيدة، ويكنى أبا موسى وأمه البيضاء وهي دعد أيضا فهرية اسمها دعد وكنيت لقبها البيضاء. هاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعا، سهيل بن بيضاء هو وأخوه صفوان أيضا هاجروا من مكة إلى المدينة، ونزلوا نزل على كلثوم بن الهدم، وشهد سهيل بدرا وهو ابن 34 سنة، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك فقال يا سهيل، قال يا لبيك. فوقف الناس لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرمه الله على النار. فمات سهيل بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، مات بالمدينة 9 وليس له عقب. تقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وأمرت عائشة بجنازة سعد بن أبي وقاص 57 أن يمر بها به بالجنازة عليها، فمر به في المسجد بسعد، فبلغها أن الناس أكثروا في ذلك، يعني عندهم من الجنائز ما تدخل المسجد، تذهب إلى الجبان مباشرة. فقالت ما أسرع الناس إلى القول والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في المسجد. قال أنس وكان أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكبرهم سنا أبو بكر وسهيل بن بيضاء، والله أعلم. يقول محمد بن عمر الواقدي توفي سهيل وهو ابن 40 سنة، وأخوه صفوان رضي الله تعالى عنه أيضا شقيقة أمهم البيضاء وهي دعد الفهرية، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين صفوان بن بيضاء أو البيضاء وهو أبوه اسمه وهب ورافع بن المعلى، وقتل يوم بدر جميعا صفوان من شهداء بدر. قتل صفوان طعيمة بن عدي في بدر، وقال محمد بن عمر وروي لنا أنه لم يقتل يوم بدر، وأنه شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في رمضان 38، الله أعلم، الله أعلم أي ذلك كان. يبقى عندنا أبو الحكم بن كيسان، هذا الذي كان مع الكفار ثم أسلم، سبحان الله هو الذي أسلم. ما ذكروا في ترجمته إلا ما تقدم أنه كان في العير التي أصابه عبد الله بن جحش بنخلة فأسر، وأنه أرادوا ضرب عنقه فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال يدعوه للإسلام، وعمر يقول دعني أضرب عنقه فليقدم إلى أمه الهاوية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم ولا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم، سبحان الله العظيم. وتقدم هذا، وقتل شهيدا في بئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان، يقوله عمر. قال الحكم، يقول الزهري أن الحكم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال تعبد الله وحده لا شريك له وتشهد أن محمد عبد الله ورسوله. قال قد أسلمت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لو أطعتكم فيه آلفا فقتلته دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال لو أطعتكم فيه دخل النار. بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل حتى قتل في بئر معونة في صفر 4 رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بتراجم السرية وأصحاب السرية. كذلك ذكرنا في الدرس الماضي الشرائع اللي نزلت، أعظمها فرض رمضان وفرض الزكاة في السنة الثانية هذه كلها قبل رمضان، والاعتكاف وزكاة الفطر والأضحية وعيد الفطر وعيد الأضحية وتحويل القبلة، كل شرائع هذه جاءت في هذه السنة. السنة اللي قبلها أهم شيء فيها زيادة الصلوات الرباعية من 2 إلى 4 بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم والأذان، وأيضا أقيمت الجمعة والجماعة. فماذا كان في أخبارنا في أخبار تحويل القبلة؟ قال ابن إسحاق وابن سعد وجماعة وابو داود، يعني كثر جدا وجمعهم في مكان واحد، قالوا إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. قالوا ثم صرف، وقال ابن جريج أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة، فصلى ثلاثة حجج إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، يعني بعد الإسراء، ثم هاجر. ولما هاجر المدينة كان أكثر أهلها العلماء منهم اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، فعرض اليهود بذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، لأن اليهود قالوا خالفنا محمد ويتبع قبلتنا، يعني يخالفنا في الدين ويتبع قبلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل وددت أن الله صرفني عن قبلة يهود إلى غيرها، فقال جبريل إنما أنا عبد مثلك لا أملك لك شيئا إلا ما أمرت به فادعو الله عز وجل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله عز وجل، وهذا كله ذكر في القرآن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، لأن بشر بن البراء هذا سيأتي لخبر في بني النضير في بني سلمة، فصنعت له طعاما وحانت صلاة الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مسجد هناك صلاة الظهر اللي يسمونه مسجد القبلتين. فلما صلى ركعتين نزل جبريل فأشار إليه أن صلي إلى البيت، وصلى جبريل إلى البيت يعني أعلمهم بالقبلة، فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة واستقبل الميزاب، في رواية أنه رفعت له الكعبة حتى رآها، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فهي القبلة التي قال الله فلنولينك قبلة ترضاها، وسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، معروف الآن في المدينة. سبحان الله زيارة المرأة المباركة هذه. وكان الظهر يومئذ أربعا بعدما زيد في الرباعيات، وكان اثنتان من الظهر إلى بيت المقدس واثنتان إلى الكعبة. فخرج عباد بن بشر وكان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم من الأنصار من بني حارثة في بني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فاستداروا كما هو. قال رافع بن خديج وأتانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يوجه إلى الكعبة، فأدارنا إمامنا إلى الكعبة وأدرنا معه. لا إله إلا الله، أمر عجيب ما يمكن يوجد في كل الأمم، هذه الاستجابة الدقيقة سبحان الله العظيم. قال ابن عمر وبينما الناس في قباء، إذن هذه الاستدارة حصلت أولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد القبلتين، ثم في مسجد بني حارثة، ثم في مسجد بني عبد الأشهل، ثم في مسجد قباء في عمرو بن عوف. قال ابن عمر بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا الكعبة. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وقال المنافقون خر محمد إلى أرضه، وقال المشركون أراد محمد أن يجعلنا قبلة له ووسيلة وعرف أن ديننا أهدى من دينه، وقال المنافقون أيضا حن محمد إلى أرضه يعني لعله يرجع من المدينة، وقال المشركون يوشك أن يكون على ديننا، وقالت اليهود ما صرفكم عن قبلة موسى ويعقوب وقبلة الأنبياء، والله إن أنتم إلا قوم تفتنون، وقال المؤمنون لقد ذهب منا قوم ماتوا وما ندري أكنا نحن وهم على قبلة أو لا، يعني شكوا في من مات. شوف هذه كلها ستأتي في القرآن. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس وكردم بن عمرو وكعب بن أشرف ورافع بن أبي الحقيق أو بن أبي رافع والحجاج بن عمرو حليف كعب والربيع وكنانة ابناء الربيع بن أبي الحقيق، فقال يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودين إبراهيم، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه، فأنزل الله في ذلك كله سيقول السفهاء من الناس الجهال واليهود والمشركون والمنافقون ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، الجهات كلها لله، يأمر بالتوجه إلى أي جهة يشاء سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي من يشاء هدايته إلى دين الإسلام، وكذلك أي وكما هديناكم أنتم عليه جعلناكم أمة يا أمة محمد أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي جهة بيت المقدس، إلا لنعلم من علم ظهور يعني من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه فيرجع إلى الكفر شاكا في دينه وظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حيرة من أمره، وقد ارتد بسبب ذلك جماعة. إذن هذه زلزلة سبحان الله مثل الهجرة ومثل غيرها. وإن كانت أي هذه التولية لكبيرة أي شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها. وهذا جواب السؤال عن من مات قبل التحويل، إن الله بالناس لرؤوف رحيم لا يضيع أعمالهم. والرأفة هي شدة الرحمة، قد نرى تقلب وجهك في السماء أي تصرف وجهك، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني التولي الكعبة هو الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحول الكعبة، وما الله بغافل عما يعملون أي من إنكار القبلة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، يعني قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها، وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم أي التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم أي الوحي إنك إذا لمن الظالمين، أي إن اتبعتهم فرضا. قال بعض العلم معنى التحويل اللي حصل في أن من استقبل الكعبة في المدينة فقد استدبر بيت المقدس، ولو دار كما هو لم يكن خلفه مكان يتسع الصفوف يعني في المحراب، ولو داروا كما هم سيكون الإمام خلفهم، فلما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال. وهذا العمل الكثير مغتفر لأنه قبل تحريم العمل الكثير وقبل تحريم الكلام وأيضا لأجل المصلحة. وتاريخ التحويل هذا قال البراء بن عازب في البخاري كان على رأس 16 أو 17 شهرا، يعني إذا كان ربيع هو رأس 13 الربيعين والجمادين تقريبا في رجب في شعبان. وعند سعيد المسيب عند الإمام مالك على رأس 16 شهرا. المهم انها كلها تقريبا بعضهم قال انه بعد الزوال في نصف شهر رجب، في منتصف شهر رجب من السنة الثانية بعد الزوال، وهذا عليه الجمهور. والصلاة كانت صلاة الظهر أو العصر، والشهر كان رجب، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو بمكة قال صلينا 18 شهرا يقوله البراء، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة. وفيها أيضا أن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة من المسلمين 10 أنفس، مات بمكة من قريش عبد الله بن شهاب الزهري هذا من بني زهرة، والمطلب بن أزهر زهري، والسكران بن عمرو العامري هذا زوج سودة، هذا ماتوا قبل فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة. ومات بأرض الحبشة حطاب بن الحارث الجمحي أخو حاطب، وعمر بن أمية الأسدي، وعبد الله بن حارث السهمي، وعروة بن عبد العزة، وعدي بن نضلة. ومات من الأنصار البراء بن معرور وأسد بن أسعد بن زرارة وإياس بن معاذ الأشهلي إن كان أسلم، وكلثوم بن الهدم رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن مضعون سبحان الله. وأيضا الذين قتلوا في هذا قبل إن كان قتل أحد في تلك السرايا. وأما في الدر المنثور إن كان فيه زيادات ما ذكر إلا هذا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. إيه هذا خلاص هو كل اللي في الدر المنثور هو هذا. لكن هنا يقول السدي اختلف الناس فكانوا أصنافا، فالمنافقون قالوا انتبهوا لأن هذا الكلام يتكرر دائما، ما بالهم على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا غيرها، إنهم يبحثون عن دينهم. وقال المسلمون ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس، هل تقبل الله منا ومنهم أم لا. وقال اليهود اشتاق إلى بلد أبيه وإلى مولده، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. وقال المشركون من أهل مكة تحير محمد في دينه فتوجه بقبلته إليكم، وعلم أنكم أهدى منه ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله في هذه الأصناف، سيقول السفهاء من الناس إلا المسلمون فليسوا مرادين هؤلاء، وأنزل الله في الآخرين الآيات التي بعدها يعني في المسلمين، وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال سعيد المسيب: وكان التحويل قبل بدر بشهرين، يعني في رجب. قال أنس: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. وتقدم أنهم سئلوا من هم المهاجرون الأولون، المهاجرين الأول، قالوا من صلى القبلتين فهو من المهاجرين الأولين، وذكروا تحول الناس. وقال قتادة: كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلت الأنصار إلى بيت المقدس حولين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام، فقال قائلون من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لقد اشتاق الرجل إلى مولده ووطنه. وقال أناس: صرفت القبلة إلى البيت الحرام، فكيف أعمالنا التي كنا نعملها في القبلة الأولى؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقد يبتلي الله عباده بما شاء من أمره الأمر بعد الأمر، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وكل ذلك مقبول في درجة الإيمان بالله والإخلاص والتسليم لقضاء الله. وقال عمار بن أوس: صلينا إحدى صلاة العشي، فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة، فنادى: إن الصلاة قد وجبت نحو الكعبة، فتحرف إمامنا نحو الكعبة وتبعه الرجال والنساء والصبيان. لا إله إلا الله، هذا والله لا يكاد يوجد في التاريخ. وقال أبو العالية: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهديهم إلى المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد: إنهم يعني أهل الكتاب لا يحسدوننا على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وظلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وظلوا عنها، وعلى قولنا آمين خلف الإمام. هذا عند الإمام أحمد في المسند. وعن عثمان بن حنيف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم من مكة يدعو الناس إلى الإيمان بالله وتصديق به، والقبلة إلى بيت المقدس، فلما هاجر إلينا نزلت الفرائض، ونسخت المدينة مكة والقول الذي في مكة، ونسخ البيت الحرام بيت المقدس، وصار الإيمان قولا وعملا. هذا أثر عزيز عن عثمان بن حنيف. سبحان الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وذكر عندها أن من أثنت عليه هذه الأمة بخير فهو من أهل الخير رضي الله عنهم جميعا. وأما رمضان ففرض وبقي عاشوراء على السنة، وكذلك الزكاة، زكاة الأموال وزكاة الفطر والأضحية والعيدين، وتكامل الإسلام سبحان الله، لم يبق إلى الحج تأخرت فرضيته. وفي أشياء مثل مسح الخفين والتيمم ستأتي في موضعها إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.